حصريا على موقع دي جي كيمو. اصحى يا كريم يا وبس يا حيل. قلنا عمرو مش هاكس يالا. اللي قلبه جامد يخش جوه. ده فرصه النايم بيندبني بيقول لي عايز يلعبني. نكسني نكسه ضيقتني. ده لسه نونو زي ابني. اعيش واسمي يقرفكو يجننكو يزولكو. بقلبي بينكو انا اجيلكو. جاي معايا حزنكو. يا زماله يا زماله الدماغ شغالة شغالة. انتو مش رجالة رجالة. هعذبها معاكو ونشوف مين جاي منه. طب لا لا لا لا لا لا صعب تبقوا معانا معانا. ناس مريضة جعانة جعانة. والحريم سايقاكو بتفتش يلا منكو. اللي ما تكعبش ما تعلمش. واللي ما تصيرش ما تكسبش. اي حاجة تتعود الا صحة يا برنس برنس. كنكوبتي ما كارفين جايين في حرق كلامكو كتير. خايف تشاش شايف هلاهين. ما تخفوا حبة كلام عني. عايشين عايشين بخيالنا احنا يا باشا عايشين. بتاعتنا مدرسة الكارفين. ومحدش فيكو حمل تحدي. خدي اقف قصادكو ما خافش. اثبت عيب ما يجيبكش. واحد واحد او كلكو تعالوا علي ستيتش. لو عايز اديك غيرك كفيك. بتزعل لما الغيك. مش ذنب انك فيك. وبتحب التعليق. كل دول لخبطت وشوشو. كل دول لما نضيف ريشو. منكد عليهم وقرفو. عارف وجودي اهيرو. ولسه ما اتخلعش. اللي عجب له مرش. انت في البطيخ. انا ايا ما تقدر. نرجع للتاريخ. حصريا على موقع DJ كيمو.com.